صلاة من الرحمن ما البرق يلمع على المصطفى من للمصلين يسمع. إمام المرسلين ومنتقاهم وكل الخلائق من بحر علياه تكرى. ما صلى عليه مصلي إلا ونال مرامه، فجدواه للمصلي عليه جدوى للمصلى عليه من الغيث أسرى. أدم الصلاة هيك حينما تأتي. اللهم صل عليه. أدم الصلاة على الحبيب فإنها هي نور وجهك حينما تأتي. جسد تمكن حب أحمد فيه، والله إن الأرض لا تبلي. وكيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. إن الصلاة المصطفى تحمي الفتاة من شره وتقي صلي يا ربي صلاة واصلة صلي يا ربي صلاة واصلة عالنبي خير الأنام المرسلة صلي يا ربي صلاة واصلة صلي يا ربي صلاة واصلة عن نبي خير الأنام المرسلة يا رسول الله يا بهشيا يا نبي الراحي يا أصل الكرم يا رسول الله يا بهشيا يا نبي الراحي يا أصل النعم لو رأك البدر هبت واحتشم أو رأك الحسن كبر هللا الله الله الله يا رسول الله يا غوث الورى يا نادي الراحي يا سحب القيرى يا رسول الله يا غوث الورى يا نادي الراحي يا سحب القيرى لو رأتك الشمس تخشى أن ترى إنها بعض وأنت الأكمل جد الحسن يا نبي الراحي يا أصل الميمن فأغيث مولاي من غدر الزمن لي احبابي بحبك فشميلا يا رسول الله يا جد الحسين يا سخيا يا نادي الراحة فاسقينا البانوري الحضرة فاسقينا البانوري الحضرة فاسقينا قوينا حتى لنحوك نقبلا صليا صلاة واصلة عن نبي يا رسول الله يا عرش العرش يا نبي اليد يا ساقي الجيوش يا رسول الله يا عرش العرش يا نبي الراح يا ساقي الجيوش قوينا حتى مر الوجه البشوش بلغي المقصود وامن عاجلا صليا يا رسول الله يا سعد السعود يا نادي الراح يا ساقي الوفود متع الأحباب في أعلى الشهود متع الأحباب في أعلى الشهود متع الأحباب في أعلى الشهود في معية بذاتك فوصلا يا رسول الله يا شمس الفلاح يا نادي روحي أجود من رياح يا رسول الله يا شمس الفلاح يا نادي روحي أجود من رياح قوينا قوينا في الحب واسقينا القداح قوينا في الحب واسقينا القداح وعلينا فيض مدحك فانزيلا يا رسول الله أعيتني الذنوب فادعو لي يا سيدي حتى أتوب يا رسول الله أعيتني الذنوب فادعو لي يا سيدي حتى أتوب أعيتني الذنوب فادعوا لي يا سيدي حتى أتوب يا شفيعي يا أماني في الخطوب إن ذنبي فوق ظهري أثقالا إن ذنبي فوق كهلي أثقالا يا رسول الله إني طامع يا رسول الله فيضك هامع أفأرينا منك برق لامع أكي نقول إن الرسول تقبل سيدنا محمد له فضل كل الرسل وازداد فضله فما شئت عن فضل سيدنا النبي قول فضل سيدنا النبي قول ما شئتم عن فضل سيدنا النبي قول Thank you. من كفه الماء الزلال جرى الماء الزلال جرى ومنه للصحابة نهلة ومنهول والطفل سلم على الحبيب المصطفى ولفظه بمذاب الشهد معسول وقصعة أكل الأصحاب أجمعهم وما أنعرها قط تقليل لتوراة موسى لتوراة موسى فاسألوا عن سيدنا النبي تقول لكم ما للحبيب مسيل الحق يقال لشبيه لمثال لك في الكمال يا سيد الرسل الحق يقال لشبيه لمثال لك في الكمال يا سيد الرسل قمري وشمسي أجلسني بكرسي يا قمري وشمسي أجلسني بكرسي يا قمري وشمسي أجلسني بكرسي في حظيرة قدسي كيفك قبل بدلو جمالك خلاق جنن الباب جمالك خلاق افتن الباب جمالك خلاق افتن الباب فيك قلبي زاب والروح عجلي جمالك خلاب افتن الباب جمالك خلاب افتن الباب جمالك خلاب افتن الباب فيك قلبي زاب والروح عقلي ضفائره إلى الأذنين سمى وسيدنا خالد بن الوليد حينما من شعر ضم غدا مقدام لا يخاف السهام وشعر المصطفى سبط ولما ضفائره إلى الأذنين سمى وخالد حينما من شعر ضما غدا مقدام لا يخشى السهام كحيل الطرف أدعج لو تراه وأنجى الأشكال يخطف سماه كحيل الطرف المنبر تحين الطرف يا ابو العيون السود اللي جمالك زين يا ابو العيون السود اللي جمالك زين امتى الليالي تعود ونشوفك يا رسول نشوفك ما نام نصبح من الكرام اللي يراك ما نام ومن يراك ما نام يصبح من الكرام طابت له الأيام تحيل الطمس الدعج لو ترى لو ترى وأنجل أشكل يخطف سماء للعاشق رمال ضليع الفم براق السماء جميل الصخر رؤيته منايا ضليع الفم براق السماء جميل الصخر الفم رؤيته منايا مفلج مفلج مفلج الأسنان نوره يخطف عنايا ويفتر مثل عن حب الغمام وسمعك ليس يحجبه حجابا عزيز العرش تسمع لا بل أنت الإجابة وحاشا الكل يحصره الكلام وريق المصطفى يشفي العليلة وعين قتادة خزهاد دليلة وبئر الملح أضحت سلسبيلة وصار للصحابة خمر مدام ريق المصطفى يشفي العليلة والله هو بيقولها ده أمه شريفة الشيخ من الحياة هو سيدنا قتادة ده صحابي عظيم من الصحابة المجاهدين ففي غزوة من الغزوات عينه قلعت قلعت عينه فحملها على كف وراح بها لسيدنا رسول الله فأمسكها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضعها في مكانها ثم بصق عليها فصارت أصح من الصحابة بركة سيدنا رسول الله ريق المصطفى يشفي العليلة وعين قتادة خذها دليلة وبئر الملح أضحت سلسبيلا وصار لصحبه خمر مدام. يبلغ صوته أقصى مدى حيث يرسله يسمع نداء في سفر أتى. عزوب الصوت مكتمل النغام. ولا شعر بإبطيه الشريف ولا مسك يضاهي في عريف. وأبيض وأبيض قال ماعته ظريفا. وكل الجمال في سيدنا النبي دام. لا يقع الذباب عليه حاشا. ظلام الكفر من نورك تلاشا. ضحوك السن شيمته البشاشة وأكثر أغلب ضحك حضرته ابتسام. لا يقع الذباب ضحوك السن شيمته البشاشة وأغلب ضحك حضرته ابتسامة. ويد النبي زي الورد نادي عطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد وكل الكون من أمداد يسرب حولت من نور طيبة. يسرب حولت من نور طيبة. عرق المصطفى للطيب طيبة. ويسرب حولت من نور طيبة. ويجذب يجذب عند طلاته الحبيبة. ولا الجن المشاهد لا ملام. ومسرب كعود المسك شعر صدر النبي مسرب كعود المسك. قيل بدت بالصدر للسر الجميل. رسول الله رفقا بالقتيلة وأشفي القلب منك بابتسامة. يجذب عند طلعته الحبيبة. ولو جن المشاهد لا ملام. مصرب كعود المسك قيل بدت بالصدر للسر الجميل رسول الله رفقا بالقتيل وأشف القلب من نكب عبدك ومريدك يا سيدنا بحبك وعريدك من نبوس ايدك عبدك ومريدك يا سيدنا بحبك وعريدك واتمنى ابوس ايدك عبدك ومريدك يا سيدنا النبي تسلم عليك مالي ببكي مالي إن لم يبوس يديك ومالي بلساني مالي إن لم يوصل عليك مالي بقلبي مالي إن لم يحن حالي بلسان الله رفقا بالقتيلة واشد القلب من مد ابتسامة يا حبيبي حاطتني البلاء النبي احنا في الثلث الاخير وربنا بينزل يعني في الثلث الاخير بينزل هل من سائل انفعالي انت توسل كده في حضرة الناس اسأل المولى تعالى أسأل المولى تعالى يقول الحبيب تعالى أسأل المولى الجليل يهدي لي كل ضالة أسأل المولى تعالى جمعا نبوس في سيدنا النبي الخالى أسأل المولى تعالى عنا الحمل تنشالى أيغم من إسماعيل شيل عنا الشيلة ضيغم من إسماعيل شيل عنا الشيلة قول يا مسافر عديلة قول يا مسافر عديلة يا رب اصلح لنا الحالة